الدنيا وبسيئات أعمالها من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نضحي أن نصلي ثم نرجع فنذبح ضحايانا. هذه سنة الإسلام. وجاء إليه أبو موسى بن نيار فقال يا رسول الله إن هذا يوم يسعى فيه اللحم وإني ذبحت شاة لنا. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح مكانها أخرى وقال ذاك لحم قدمته فعلى هذا. فالسنة في هذا اليوم تقديم الصلاة على ذبح الأضحية والسنة أن يبقى من غير طعام ولا شراب شبيها بالصائم إلى أن يصلي ثم يأكل بعد ذلك ما يشاء والأفضل أن يأكل من أضحيته. وليس هذا الإمساك على سبيل الإلزام ولكنه من باب الاستحباب. أيها الناس اعلموا أن التكبير يستمر إلى ثالث أيام التشريق الذي هو رابع العيد حسب تعبير الناس وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأكثروا من ذكر الله عز وجل واستفيدوا من الذكر تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. وتلاوة للقرآن. أكثروا من الاستغفار وغير ذلك من أنواع الذكر والشكر لله عز وجل، فهي أيام مباركة عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في هاتين الآيتين المباركتين بيان فضل القرآن الكريم وبيان منزلته الرفيعة وأنه موعظة للناس من ربهم جل وعلا، وأنه شفاء لما في صدور الناس إن استشفوا به فهو شفاء لمن استشفى به. ومن الناس من يستشفي ومنهم من لا يستشفي، وهدى ورحمة للمؤمنين. جعله الله هدى وجعله رحمة للمؤمنين فقط، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله عز وجل يهدي بهذا القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور، ويهديهم الى صراط مستقيم. فهنيئا لمن احب القرآن وعمل به، هنيئا لمن كان القرآن آخذا بقلبه حبا وتقديرا واملا وإنعاما واستسلاما لكلام الله جل وعلا. هنيئا لمن حبب الله عز وجل اليه القرآن. وليس الحب للقرآن بأن تهدي إليه قبلة، بأن تهدي إليه قبلة ثم تضعه على رف إلى حين مجهول. إن الاحترام للقرآن الكريم معناه أن يكون نظام حياة لك. يا أيها الناس، يا أيها الناس، لتكونوا فخورين بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتكونوا فخورين بالإسلام، فإنه دين أنبياء الله عز وجل، هو دين الله الذي أرسل به الرسل. إن الدين عند الله الإسلام، فلا تحتقر نفسك أمام أي ملة من ملل الكفر، فإنهم حطب جهنم إن ماتوا على ما هم عليه، ولئن مت على الإسلام لأنت من أهل الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله لا يستوي، لا تستوي حياة المؤمنين وحياة الكافرين، ولا يستوي موت المؤمن والكافر، ولا يستوي قبر المؤمن والكافر، ولا يستوي حشر المؤمن والكافر، ولا يستوي مآل المؤمن والكافر. فالمؤمن في الجنة والكافر في النار. قل بفضل الله وبرحمته، أي أن هذا القرآن الكريم جاء بفضل الله ورحمته، وصلت غنائم إلى ورآها بعض الناس متكاثرة أمامه فقال رجل هذا بفضل الله ورحمته. فقال عمر ذاك القرآن ذاك القرآن فهو الذي يستحق المدح الرفيع. قال له ذاك القرآن قل بفضل الله وبرحمته اي والله اكرمك الله ان تكون من امة القرآن فلا تهن نفسك بالتشبه باعداء الله. فبذلك فليفرحوا اي فليفرحوا بالقرآن الكريم وليعتزوا بتعاليم الاسلام وليهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتهتدي بتعاليم القرآن الكريم هو خير مما يجمعون خير مما يجمع الناس من هطام الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها المتقدمون والمتأخرون خير مما في البر والبحر وخير مما طار في الهوى أو غاص في أعماق الأرض خير مما جمع الناس أجمعون هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون من الأفكار والمبادئ والنظم. القرآن الكريم خير من أي مبدأ وخير من أي نظام وخير من أي قانون وخير من أي دستور هو خير مما يجمعون. فافرح بالقرآن الكريم مهما جاء الناس من أقاويل ومن مبادئ فما هي إلا واحدة من اثنتين إما أن تكون تلك المبادئ موافقة للقرآن الكريم فهنا الإكرام والفخر لأهل القرآن حيث أنهم هم المتقدمون تاريخيا وأنه من كلام الله جل وعلا. وإما أن تكون تلك النظم مخالفة للقرآن فالقرآن خير منها بشهادة رب العالمين وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا. إياك أن تكون معجبا بالنظم الديمقراطية والنظم العلمانية وأي نظام على غير مبادئ الإسلام فهي مبادئ منحلة بعيدة عن تعاليم الشرع. أسف ألف أسف أسف لا ينقضي أسف أن ترى المسلمين يتجارون وراء المبادئ الآتية من قبل أعداء الإسلام أسف. فالقرآن الكريم شامل كامل فيه ما يكفي حياتك فيه ما يسير الراعي والرعية الحاكم والمحكوم فيه ما يسير الغني والفقير فيه ما يسير الرجل والمرأة فيه الذي يكفي الجن والإنس. في القرآن الكفاية في القرآن هنا عما سواه لست في حاجة إلى غيره لا في نظام الدعوة فالدعوة فيها القرآن شامل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكم من الناس من يأتي بمبادئ في الدعوة إلى الله عز وجل ويرى أن المستجدات العصرية في حاجة إلى تلك المبادئ والقرآن والسنة كافية عن استجداد مبادئ في الدعوة إلى الله. لسنا في حاجة إلى مبادئ من قبل الكفار لا يحتاج إليها الحاكم فالقرآن فيه ما يكفيك أيها الحاكم فاعمل بشرع لله، سواء كانوا مشايخ القبائل أو كانوا من الحكام في الدولة، في القرآن والسنة ما يكفيهم أجمعين. لسنا في حاجة إلى الأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله عز وجل، ولسنا في حاجة إلى استيراد قوانين وضعية لا لتسيير الإعلام ولا التعليم ولا الاقتصاد ولا السياسة. القرآن الكريم عزك يا عبد الله، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أسفا لقد أدخل التلفاز والدش على المسلمين حب مبادئ الكافرين، حب مبادئ الكافرين. ألا ترون أن بعض النساء تئن الحجاب بسبب ما يرين في أجهزة الدش والتلفاز؟ ألا ترون أنهن وكثير أيضا حتى من الذكور من الشباب لا يدرون حتى كيف يتزينون؟ صبغوا شعورهم بالأصفر، بالأحمر، بالذهبي، بالفضي، بالرصاصي، ما دروا ماذا يفعلون لرؤوسهم. حلقوا رؤوسهم، تارة يطولون أولا وتارة آخرة وتارة جوانب رؤوسهم، حتى أصبحت بعض الرؤوس كرؤوس الشياطين. وما دروا من أين يأتون للجمال والزينة؟ كله جري وراء المستجدات التي يفعلها أعداء الإسلام. نعم، حلقوا اللحى تشبها بأعداء الإسلام، لبسوا البنطلونات تشبها بأعداء الإسلام، والكرفتات تشبها بأعداء الإسلام، أخرجوا النساء واختلطن بالرجال، عسكروا النساء وجندوهن، كل ذلك جري وراء المبادئ الآتية من غير الإسلام. وانظر ماذا يقول لك ربك، فبذلك فليفرحوا، افرح بالقرآن. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني بيت ضب، لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ قال: فمن؟ نعم أيها الإخوة، وهكذا تأتيك المكاييج مكتوب عليها ديسكو باريس، مكاييج ويطلون النساء في وجوههم، وتصبح المرأة كأنها في حياة غريبة، والمناكر على الأظافر، وقصات للشعور غريبة، وحالة يرثى لها بسبب أنها رأت امرأة في جريدة أو في شاشة التلفاز، أو رأت إعلانا عن مساحيق مستجدة. بحثوا عنها حتى أوجدوها. لقد أعلنت بعض شركات المساحيق أن من أحسن المساحيق التي أوجدوها في بعض ما يخصهم من مساحيق الأجنة، يعني الساقط الذي يسقط قبل أن يهين ولادته، يسحقون الأجنة بعد أن عاشت شهورا في بطون أمهاتهم، يسحقونها ثم يضيفونها إلى المساحق، يضيفونها إلى الدهانات التي يستعملها النساء. فيا لله العجب، كيف تنكر بعض المسلمين حتى يظن الظان أن كثيرا من المسلمين قد سئموا تعاليم الدين ومبادئ الشريعة. ألا يا معشر المسلمين، إن أعداء الإسلام قد كشروا عناد واحدة لسل عقيدة المسلمين من قلوبهم، وسل الأخلاق الإسلامية والمبادئ الإسلامية. وأهليكم وأولادكم وبناتكم فقد جندوا كل طاقتهم لاستخراج أخلاق المسلمين من وسط المسلمين واستبدالها بأخلاق غير إسلامية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأولئك يهدون إلى النار والعياذ بالله يهدون إلى النار. انظروا إليهم في بلادهم منهم من يوجد وقد خنق نفسه ومنهم من يشرب السم لقد سائم الحياة فأي حياة يريدون أن نلحقهم فيها إلى أن يرضى الإنسان المنكر في أهله كما رضيه أولئك الكافرون لأنفسهم. أيرضيك يا عبد الله أن تخرج ابنتك بدون حجاب؟ أيرضيك يا أمة الله أن تخرجي بدون حجاب؟ أيرضيك يا أمة الله أن تكوني كالسلعة التي يتاجر بها؟ أسفا من المسلمين في هذا الوقت وفي هذه السنوات انتشرت فيهم طبائع غريبة. ألا ترون إلى لائحة المعارم كيف نشروا عليها النساء المتبرجات؟ من كان عنده محل ملابس وضع عليه نساء متبرجات، صور نساء متبرجات. من كان عنده محل اتصالات جاء بامرأة متبرجة. من كان عنده إعلان عن صابون أو غير ذلك جاء بامرأة متبرجة. من قطع الصابون ربما يأتون بصورة امرأة في حال اغتسالها ورأسها وجسمها عار ولكنهم يصورون قطعة منها إلى ما فوق الثديين وهي بدون ثيابها. أهكذا يكون يا معشر المسلمين؟ أين مبادئ الإسلام؟ ويأتون بصورة الفتاة على الشاب وغيره وهي على أثر اغتسالها وشعرها مسرع إشارة إلى جمالها بعد استعمال الشامبو. ثم يأتون بصورة الموس واضعين وجه فتاة. ما شأن الفتاة بالموس؟ ما شأنها؟ إعلان أن هذا الموس من النوع الفاخر بحيث لو حلقت لحيتك تكون هكذا. أعوذ بالله من هذه الإهانة للمسلمين والإزدراء للمسلمين. أنكروا المنكر، انصحوا من قدرتم على نصحه. من كان عنده تجارة يضع له لائحة محترمة مؤدبة. من كان عنده كروت لمعرضه فليفعل شعارات مؤدبة. أما أن يؤتى بالنساء المتبرجات، أين احترام الإسلام وأين الثقة بهذا الدين الحنيف حتى يذهب هذا الذي يريد الإعلان عن تجارته يتملق للفاسقين والفاسقات أنه متنازل إلى حد أنه يجعلهم عنوان تجارته وشعار معرضه. رف وتف لهذا الأسلوب، رزق الله سيأتيه دون أن تحتاج إلى هذا التنازل. فالمقصود يا معشر المسلمين إن المسلم ينبغي أن يحترم مبادئ الدين وأن تعرف أن الله أكرمك بالإسلام جملة وتفصيلا وأن أخلاق الإسلام وملبوسات الإسلام والعقائد الإسلامية خير من تلك العقائد المنحرفة والمبادئ المنحرفة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يغفر لنا ولكم والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله في هذا اليوم العظيم المبارك يبدأ المسلمون بفريضة الحج متجهين إلى منى وسمي هذا اليوم بيوم التروية لأنهم كانوا يروون إبلهم استعدادا للحج حتى لا تظمأ إبلهم في أيام الحج فكانوا يستعدون من اليوم والحجاج اليوم سيبقون في منى ليصلوا فيه الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليكون موقفهم غدا في عرفات يباهي بهم الله عز وجل ملائكته والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتتبعون أخبار إخوانهم المسلمين في تلك المشاعر لتقوى العزائم ولتشرئب الأعناق وليستعد قوم آخرون وتحدثهم نفوسهم من اليوم للحج في العام القادم حيث وأنهم قد رأوا وسمعوا من أخبار إخوانهم ما تشتاق إليه نفوسهم فيا لله كم من تهليل وتكبير وتحميد كم من تلبية تصعد إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة كم من دعاء كم من أكف تبسط للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فكم من حاجة قضيت ومن عثرة أقيلت ومن زلة غفرت وكم من تائبين راجعين إلى الله سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فكم من أناس اليوم بينهم وبين أن يرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم أياما قليلة يوما أو يومين أو ثلاثة وإذا بصحائفهم قد صقلت وبسيئاتهم قد غفرت وبعثراتهم قد أقيلت فهنيئا لهم تلك الدرجات العليا والمكرمات العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بزيارة تلك المشاعر عاما بعد عام. أيها المسلمون، ولم تحرموا أنتم من الأجر، وإن كنتم قد تخلفتم بأبدانكم فلقد ذهبت قلوب إلى تلك البلاد. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. نعم، قال الله عز وجل عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إي والله، لقد هوت الأفئدة إلى تلك البلاد وأحبت تلك المشاعر، فعسى أن يجعل الله عز وجل من الأجر العظيم لمن كانت قلوبهم متعلقة بتلك البلاد، عسى أن يجعل الله لهم أجرا عظيما. لئن كان تعلق الناس بمساجد قراهم سببا لأن يكونوا ممن يظلهم الله في ظله، فما بالكم بمن تعلقت قلوبهم بالمسجدين الحرمين الشريفين. عباد الله، لا تزالون تعيشون في أيام العشر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإن غدا هو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام يأتي، أو قال: السنة الماضية والمقبلة، أو بهذا المعنى. فاحرصوا على صيام ذلك اليوم، احرصوا على صيامه، فإنه صيام يوم عظيم يكتب الله عز وجل لكم أجره وبره وذخره. واغتنموا الأعمال الصالحة من تلاوة للقرآن وذكر لله عز وجل، ومن تسبيح وتحميد وتهليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة في ساعات الليل وساعات النهار، ويدخل ذلك صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وغير ذلك من أعمال البر التي تستطيع أن تعملها في هذه الأيام. وإن اليوم العاشر من هذه الأيام هو عيد الأضحى المبارك، هو عيد الأضحى المبارك الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وهو يخطبهم: أي يوم هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. أي شهر هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست مكة، وفي لفظ أليست البلدة يعني الحرام، قالوا بلى، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم يصوبها عليهم، هنيئا لأولئك الأصحاب الذين سكتوا حتى ظنوا أنه سيسمي بغير الاسم المعروف لديهم، فقد كان عندهم من الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجعلهم مستعدين أن يقبلوا منه ما لو غير أسماء الأيام أو غير أسماء الشهور أو غير أسماء البلدان، بل لقد قبلوا أن يغير من أسمائهم، فرضي الله عنهم أولئك الذين قالوا بلسان حالهم ومقالهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم أيها المسلمون، إن مين فاجعله شريفا أشرف من أعياد الناس التي يتخذونها في أعيادهم الوطنية، وإن زينوا لها ما زينوا وإن فرحوا بها ما فرحوا، فإن عيد الأضحى وعيد الفطر شرع من الله، فبذلك فليفرحوا، ليفرحوا بما شرع الله لهم وبما أمرهم الله سبحانه وتعالى. إنه يوم يظهر فيه المسلمون سرورهم وشرائع الدين وشعائر الدين، يظهرون فيها طاعة الله عز وجل، فيجتمعون إلى مصلياتهم يصلون فيها العيد مكبرين مهللين شاكرين ذاكرين حامدين لله سبحانه وتعالى، يسمعون إلى موعظة خطيبهم ويحضرون تلك الصلاة، لعل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم. أيها الناس، إنه يوم طاعة، فلا يجعله أحد يوم معصية، إنه يوم خير فلا يجعله أحد يوم شر، ليكن يوم طاعة لله عز وجل. ألا فلا يجوز التزين بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فإن من الناس من قد يتزين بحلق لحيته، ألا فاعلموا أن ذلك محرم، اعلموا أن ذلك محرم في العيد وغيره. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، وفي لفظ خالفوا المجوس، وهذا لفظ صريح وكلام واضح جيد لا يخفى على أحد، بمعنى تذكر من تعلم من المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن حلقوا لحاهم، ثم تفكر في خلقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي وجهه الشريف فقد كان ذا لحية، فانظر من شبيهك يا عبد الله، من شبيهك؟ أترضى أن يكون شبيهك ذلك المشرك الأثيم المجرم البعيد عن الله؟ أترضى أن يكون شبيهك، أم يكون شبيهك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فاختر لنفسك ولا تستبدل الأدنى بالذي هو خير. سئل أحد الصحابة رضي الله عنه، قالوا له: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السر؟ قال: باضطراب لحيته سبحان الله هم من ورائه ويرون لحيته من ورائه دل على كبرها، وكونها تضطرب بمعنى تتحرك دل على كبرها، فلو كانت مقصقصة بحيث تكون لاصقة بالجلد أو أنها لها طول يسير فإنها لا تضطرب، فلا يجوز قص اللحية ولا حلقها ولا نتفها. ألا فاتقوا الله عباد الله، فإن نبيكم يأمركم بإعفاء لحاكم، والنفوس الأمارة بالسوء تأمر بحلق اللحى، وكذلك جلساء السوء والتأثر ببعض المجتمعات أو ببعض الأخلاق أو بأجهزة التلفاز وما ينشر فيها، كل ذلك مما لم يأذن الله باتباعه، فمتبوعك المفضل ومتبوعك الوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتق الله عز وجل. لا يجوز يا معشر المسلمين التزين بما لم يأذن به الله، فلبس الغرب كالبنطلونات والكرفتة وما شابه ذلك هذه من ملبوسات غير المسلمين. تزين بثياب المسلمين ولا تلبس ثوبا أو إزارا إلى تحت الكعبين، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. نعم، ويقول في شأن السراويل الذين يلبسون السراويل: قال: تسرولوا واتزروا، فإن اليهود يتسرولون ولا يتزرون. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في السراويل ليس عليها أزر، هذا وهي سراويل فضفاضة واسعة ساترة، فما بالك بمن يلبس السراويل البنطلونات الضيقة التي تصف عورته، إن لم تصفها قائمة فإنها تصف عورته حال ركوعه وسجوده، إضافة إلى ما فيها من الإسبال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا معشر المسلمين التصوير التذكاري ليوم العيد والرحلات المشبوهة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله المصورين. أتريد لعنة من رسول الله؟ لعنة منه تنالك يا عبد الله في يوم العيد؟ أعاذك الله من ذلك، دعك من التأويلات، فكل من أباح التصوير كلامه عقل لا دليل فيه، ومن حرم التصوير فإنه قد بنى كلامه على الأدلة النقلية من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إضافة إلى الأدلة العقلية. نعم، فالتصوير يعتبر من الكبائر، من كبائر الذنوب، فالعياذ بالله أن تجعل يوم عيدك يوم كبائر الذنوب. ولا يجوز الاختلاط ولا مصافحة النساء الأجنبيات، ولا يجوز الظهور على القريبات ولو كانت بنت عمك أو ابنة خالك أو كانت زوجة أخيك أو أخت زوجتك، كل من جاز بها الزواج حالا أو في وقت آخر إذا انتفت الموانع فإنها تعتبر أجنبية عنك. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، فسمعتم أنه لا يجوز الاختلاط في العيد، وإن من عادات الناس الطيبة اجتماعهم في بيت بعض عقلائهم وكبارهم، فلا مانع أن يكون الرجال في بيت والنساء يجتمعن في بيت، فإن تلك أرحام موصولة وأعمال جيدة يلتقي فيها الأقارب وتتصافى فيها القلوب وينسون بعض ما فيهم من مشاكل إن كانت هناك بعض ما يحصل بين الأقارب، ولكن لا يجوز أن يجتمعوا في منزل واحد يلتقي الرجال بالنساء، لا سيما وهم في زينة العيد رجالا ونساء، فإن الفتنة عظيمة وتعظم بما فيها من زينة، أعاذكم الله من ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. والحم هو قريب الزوج، وشبهه بالموت لخطورته، فإنه يدخل إلى ذلك المنزل في غياب أهله براحته، لأنه من أهل الدار، فلذلك كان الدخول أخطر ودخوله أعظم، لا يستغرب الناس دخوله، بخلاف ما لو دخل بيتا آخر فإن شناعة ذلك خفيفة عظيمة عند الناس، لأنهم يرون أن رجلا دخل بيت قوم آخرين فيستغربون ذلك، فلهذا كان الدخول في بيوت الأقربين خطيرا، لأنه لا يستنكره كثير من الناس. نعم يا عباد الله، والسنة في عيد الأضحى أن تكون الصلاة مبكرة، أعني صلاة العيد، ليرجع الناس إلى ضحاياهم، فعلى هذا ينبغي التبكير، وإن كثيرا من الناس يتأخرون عن الحضور إلى المصلى، مما يؤدي إلى إحراج وتأخر في الصلاة، فينبغي التقدم من أجل أداء الصلاة في وقت مبكر بعد طلوع الشمس بقليل، من أجل أن يرجع الناس إلى ضحاياهم. ومن هنا بارك الله فيكم، المشروع على كل قادر أن يضحي بأضحية، يذبحها في يوم العيد أو في ثاني العيد أو في ثالثه أو في رابعه، فوقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، وحكمها أنها سنة، وهذا هو الراجح لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. فقوله وأراد أحدكم أن يضحي رد الأمر إلى الإرادة، فبناء على ذلك فهي من المستحبات المؤكدة، ينبغي ألا يتركها قادر، ينبغي ألا يتركها قادر، وتكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو المعز أو الضان، ولا يقل عمر الضان عن ستة أشهر، ويكون الماعز قد انتهى من السنة ودخل في الثانية، والبقر انتهى من الثانية ودخل في الثالثة، والإبل يكون قد انتهى من الخامسة ودخل في السنة السادسة. هذا بداية السن التي يجزئ فيه، ولا يجزئ أقل من ذلك، وإن كان أكبر فهو أفضل، وهذا السن المحدد هو السن الذي يكون فيه اللحم لذيذا حسنا ويكون قد طاب، فقد تجاوز سن الصغر ولم يبلغ سن الكبر، فهو السن المعتدل الذي يكون فيه اللحم في أحسن حال. أيها الناس، واجتنبوا العيوب التي في الأضاحي، فلا يضحى بمكسورة القرن ولا بمقطوعة الأذن ولا بالعرجاء البين عرجها ولا بالعوراء البين عورها. ومن تتبع العيوب في الأضاحي وجد أنها راجعة إلى أمور إلى فساد لحمها أو نقصان لحمها أو إلى نقص ثمنها أو إلى تشويه خلقتها أو إلى عدم محبة أو نقص محبة أهلها لها، فالعيوب راجعة إلى ذلك. فكونها مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن فإن ذلك راجع إلى ذمامة الخلقة، وكونها أرجاء أو عوراء أو ضعيفة هزيلة أو أنها تظل تدور في المرعى ولا ترعى فإنما ذلك يدل على أن هذا العيب حصل لها فيؤخرها عن لحوق الغنم أو الإبل أو البقر، يؤخرها عن اللحوق بالصحيحة فلا تتمكن من الرعي كما ينبغي فينقص لحمها. وهكذا مما يزيد في الضعيفة الهزيلة أنها لا تنقي، أو قال لا تنقي، أي أنه قد نقص مخ ساقها فلا تستطيع اللحوق بالغنم في المرعى، أيضا أنه يفسد لحمها بسبب أنها هزيلة، فما هو إلا كوم من العظام كسي بجلد واللحم قد ذهب. ويلتحق بذلك كل مرض أثر في لحمها، فالجرب إن كثر حتى وصل إلى فساد اللحم فلا يضحى بالجرباء ولا يضحى بالعمياء من باب أولى. إذا كانت العوراء لا يضحى بها ولا يضحى بمكسورة اليد أو مقطوعة اليد فهو عرج وزيادة، وهكذا كل ما أدى إلى فساد لحمها. وإن طرأ عليها العيب بعد أن سميت فتباع ويشترى غيرها لتأتي يوم العيد وهي سليمة الأعضاء. وهكذا معشر الإخوة، يتتبع الإنسان ما كان فيها من العيوب، فإن كان العيب فيها الآن فيبيعها ويبدلها. وأما الخصي فإنه ليس بعيب يمنع فيه من الأضحية، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضحى بخصي أو كان فيها عورا غير بين، أو كانت الأذن فيها شق يسير أو قطع يسير، أو كان هناك عرج يسير لا يمنعها من اللحوق في المرعى، فإن ذلك لا يؤثر، ولو غيرها فهو أفضل، وسمعتم معشر المسلمين أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. هذا يظل هكذا، فلو ذبح يوم العيد جاز له بعد الذبيحة أن يفعل ما يشاء مما ذكر، أما لو أخر الذبيحة إلى ثاني العيد أو ثالث العيد أو رابع العيد فإنه يظل ممسكا عن أخذ شعره وأظفاره وبشره حتى يذبح أضحيته. ولربما اعتدى بعض الناس على لحيته فيكون ذنبه مجموعا من مجموع معصيتين، كونه حلق لحيته وكونه أخذ من شعره وهو يريد الأضحية. وتجزئ الأضحية عن البيت بكامله، الرجل وأهله وأولاده، فإذا ذبحها قال بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، ولا يلزم أهله ولا أولاده أن لا يأخذوا من شعورهم، فإنما يكون ذلك على الذي يضحي وحده، وأما أهله وأولاده فلا يلزمهم من ذلك شيء. وإذا كان الأولاد كل واحد في بيت مستقل فالأولى أن يضحوا لأنفسهم، وإن جمعهم الأب في بيته وعيد معهم وذبح معهم جميعا فيجزئهم أضحية واحدة، ويجزئك من الإبل والبقر سبع أضحية، سبع واحدة، فتقسم في سبعة، تقسم في سبعة ولا يجزئ أقل من ذلك، فإن أخذ أقل من ذلك فإنما هو لحم ذبحه لأهله أو أكرم به أهله، ليس من الأضحية في شيء. ووقت الأضحية بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فليذبح مكانها أخرى، كما جرى لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه، فإنه ضحى قبل العيد وقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وإني ذبحت قبل أن أصلي، أو كما قال. فقال: ذاك لحم قدمته إلى أهلك، من أراد أن يضحي فليذبح مكانها أخرى. أو قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع إلى ضحايانا، فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. نعم أيها المسلمون، هذا ما استحضره الآن. ومن كان هناك من كان لديه إشكال في قضايا الأضاحي فليتذاكر أو يسأل عنه فيما بعد، فإن كان جواب هناك أفدناه به، وإلا رجعنا إلى كتب أهل العلم ونظرنا كلامهم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام المباركة، أن يجعل لنا في هذه الأيام المباركة من الأعمال الصالحة الحظ الوفير، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعله عيدا مباركا ميمونا، وأن يدخله بالأمن والإيمان على المسلمين جميعا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.